إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. ها نحن نشرع إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرة في استكمال تلك القواعد، قواعد المنهج. وكنا قد تدارسنا على مدى المحاضرات الأربع الماضية، تدارسنا خمس قواعد من قواعد هذا المنهج. وها نحن نبدأ إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرة بذكر قاعدة ذهبية هي من الأهمية بمكان. القاعدة السادسة: تقديم النقل على العقل مع نفي التعارض بينهما. فمن مسلمات منهج سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم أنهم يقدمون النقل المتمثل في النصوص الشرعية الواردة في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم على العقل، على الرأي. فالأساس الأول عند سلفنا هو الشرع، إذ هو الأسلم وهو الأعلم وهو الأحكم، لأنه لا يأتيه الباطل ولا يتطرق إليه الشك والضلال ولا يعتريه التنافر والتناقض، فعليه المعتمد في الدين كله، ويأتي العقل تبعا له في ذلك. يقول الإمام الشاطبي في كتابه الماتع الاعتصام، يقول: الواجب تقديم ما حقه التقديم وهو الشرع، وتأخير ما حقه التأخير وهو نظر العقل. فلا يصح تقديم الناقص المفتقر حاكما على الكامل المستغني، فهذا خلاف المعقول والمنقول. فهذا الرأي وهذا العقل إنه أبرز سماته هو النقصان، لأن هذا عقل البشر، والبشر الأصل فيهم العيب والنقصان. وهذا الشرع من قبل ربنا تبارك وتعالى، ولله الكمال المطلق. فكيف يقال أن هذا العقل القاصر يقدم على النص الذي هو من قبل الله تبارك وتعالى؟ ولذا يقول أيضا الإمام الشاطبي: لا ينبغي للعقل أن يتقدم بين يدي الشرع، فإنه من التقدم بين يدي الله ورسوله. ومعلوم أننا قد نهينا أن نقدم بين يدي الله ورسوله، كما هو معلوم في كتاب ربنا تبارك وتعالى في سورة الحجرات. بل يكون ملبيا من وراء ذا من وراء وراء. فهذا هو المذهب للصحابة رضي الله عنهم وعليه دأبوا، وإياه اتخذوا طريقا إلى الجنة فوصلوا. طريقة الصحابة، طريقة سلفنا الصالح، أنهم لا يقدمون بين يدي الله ورسوله، فلا يتقدمون بين يدي الشرع بتلك الآراء التي مصدرها من قبل العقل الذي طالما يكون ملوثا بالأهواء وبالذاتيات ولا يخلو أحد من ذلك. فالسلف يأخذون بالنقل فتخضع له عقولهم، ومن ثم يقدمون الرواية على الدراية، ويقدمون شأن الرواية، لذلك يسمون بأهل الحديث، أهل الأثر، وهم رحمهم الله إنما يفعلون ذلك لاعتبارات عديدة نذكرها إجمالا. أولا، أن التنزيل جاء برد الناس عند التنازع كما بينا إلى الكتاب والسنة. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هكذا، فالشرع يوجب تقديم السمع، إذ لو ردوا الأمر إلى غير ذلك من عقول البشر ومن مقاييسهم وبراهينهم لاختلفوا واضطربوا لاختلاف العقول، لاختلاف المشارب، وإذا لانقسموا إلى أحزاب، كل يزعم أن رأيه أصح من رأي غيره، فيعيش الناس في سكرتهم يعمهون، وفي حيرتهم يتخبطون، كما قال أحد أذكياء الفلاسفة وأهل الكلام: أضطجع على فراشي، وأضع الملحفة على وجهي، وأقابل بين أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء حتى يطلع الفجر، ولم يترجح عندي منها شيء. هكذا شأن الناس، تختلف مشاربهم، تختلف آراؤهم، تختلف نظراتهم، فمن ها هنا يحدث الاختلاف والشقاق والتنازع. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وقال جل وعلا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وقال الله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. إذن السلف يأخذون بالنقل فتخضع له عقولهم، يقدمون النقل على النظر العقلي، ذلك لهذا الاعتبار أن التنزيل جاء برد الناس إلى الكتاب والسنة عند التنازع. والاعتبار الثاني أن العقل يصدق الشرع في كل ما أخبر به، بينما الشرع لم يصدق العقل في كل ما يذهب إليه. فالعقل دل على أن الرسول يجب تصديقه فيما أخبر به عن الله تبارك وتعالى، لأن العقل آمن برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وبأنه مبلغ عن الله، ومقام التصديق للرسول يوجب اتباعه لا معارضته لا مخالفته. إذن العقل يصدق الشرع، لكن الشرع كثيرا لا يصدق العقل. ألا ترون الناس الذين يهرفون بما لا يعرفون، ويتخبطون في الأرض خط عشواء، ويقولون ما لا يعلمون، فتراهم يعترضون ويقولون: في نصوص الشرع وفي أحكام الشرع بما تلقي إليهم شياطين الجن والإنس، فيقولون كذا وكذا، هذا لا يتناسب مع العصر، هذا لا يصح أن يتخذ الآن قانونا في هذا الزمان، وهكذا. فالعقل ربما يصل إلى أشياء من قبل الهوى، كما يقال في شأن الناس إذا اجتمعوا على بعض النظم، ففي بعض النظم يقولون إذا اجتمع الناس على شيء فإن هذا هو الحكم، حكم الناس بالناس. والله عز وجل جعل الحكم له سبحانه وتعالى، ألا له الحكم والأمر. فالناس إذا اجتمعوا على مثلا على أن الخمر حلال في هذا الزمان، أو على أن بعض المسكرات، أو على أن الشباب في هذا الزمان يقعون تحت ضغوط نفسية شديدة في عصر انفجار الشهوات فأباحوا الزنا لهم، ربما عقول الناس التي لطخت بهذه الفتن في هذا الزمان ربما عقولهم تصل إلى ذلك، كما يخرجون علينا بأمثال تلك القوانين التي تتناقض مع شرع ربنا تبارك وتعالى. فالشرع لا يصدق العقل في كل ما يذهب إليه، ونحن نريد أن تكون هذه العقول عقول مستنيرة بنور الوحي، لأن العقول تتبع إما الوحي وإما الهوى. إذن العقل الصريح المجرد عن الهوى يهتدي إلى وجود الشرع، وهذا المثال مهم وكثيرا ما ضربناه لنبين هذه العلاقة ما بين العقل والشرع في نظر سلفنا الصالح. ذلك المثال الذي طالما ضربته لبيان هذه القضية الخطيرة، مثال رجل ذهب به المرض، ذهب به المرض مذهبا كبيرا، فصار يتألم ويتوجع من مرضه، فجاءه صديق فقال له ما لك؟ قال أشتكي ألما مثلا في أسناني. فدله هذا الصديق على طبيب وقال إني لأعرف طبيبا ماهرا في هذا التخصص، اذهب إليه فانظر ماذا سيصنع بك. فيذهب هذا المريض إلى الطبيب، فإذا بالطبيب يقول له إنك تحتاج إلى علاج كذا وكذا، ثم بعد ذلك سأصنع بك كذا وكذا. فيأخذ المريض هذه الوصفة، وصفة العلاج، ويقرر أن يفعل كما أوصاه الطبيب. فإذا به يرى صديقه الذي دله على الطبيب، فيقول له الصديق ماذا فعل بك الطبيب؟ فيقول قال لي كذا وكذا. فإذا بالصديق يقول له هذا الطبيب لا يفهم شيئا، لا تأخذ بكلامه، عليك أن تصنع كذا وكذا. فالإجابة الصحيحة هنا أن يقول المريض يا أيها الصديق وما لك أنت والطب، وما لك أنت وهذا التخصص، إنما جزاك الله خيرا أن دللتني على الطبيب، لكن ليس لك بعد ذلك أن تتدخل في عمل الطبيب، فليس هذا من شأنك. هذا مثل المرء مع العقل والنقل، فالصديق هو العقل والطبيب هو النقل، فالعقل يدل على وجود النقل. وقد أثبت علماؤنا بالأدلة العقلية، وهي أيضا كما ذكرنا فيما سبق أدلة شرعية وبراهين عقلية، أثبت العقل لزوم وجود الرب تبارك وتعالى ولزوم وجود النبي الذي يكون رسول الله تبارك وتعالى، وهذه الواسطة بين الأرض والسماء، ولزوم وجود القانون الذي يسير عليه الناس من قبل الله تبارك وتعالى. فالعقل يثبت وجود الرب، ويثبت وجود النبي، ويثبت وجود الشرع. إذن العقل يدل على الشرع، لكن ليس للعقل أن يتدخل في أحكام الشرع، ليس للعقل أن يقول هذا الحكم كان في عهد النبي، هذا الحكم لا يصلح لهذا العصر، هذا الحكم يؤول على معنى كذا وكذا، ليس هذا من وظيفة العقل. العقل يصدق الشرع، والشرع لا يلزم أن يصدق العقل في كل ما ذهب إليه، إذن فالشرع مقدم على العقل. الأمر الثالث والاعتبار الثالث أن العقل قد دل على صحة السمع التي هي أدلة الشرع، دل على صحة السمع، الأدلة السمعية، الأدلة المقصود بها النصوص الشرعية، ووجوب قبول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم كما بينا سابقا. فلو أبطلنا النقل بأن قلنا يقدم العقل عليه، لكنا أبطلنا دلالة العقل على صحة النقل. فاهمين الكلام؟ يعني العقل يثبت صحة السمع، يثبت صحة النقل. العقل بيقول لازم يبقى في نص شرعي، لازم يبقى في قانون، لازم يبقى في كتاب من قبل الله تبارك وتعالى لنا، لازم يبقى في بيننا وبين الله تبارك وتعالى رسول يبين لنا الأمر كيف نسير في هذه الحياة، وما هو المطلوب منا، وماذا يرضي ربنا عنا، وماذا يسخطه، إلى ما شابه ذلك. فالعقل يثبت ذلك بالبراهين القطعية. فلو أن العقل بعد ذلك قدم على النقل، إذن فإن العقل يهدم نفسه، أليس هو الذي دل على صحة ذلك ثم بعد ذلك يقول لا، هذا النقل غير صحيح لأنه لا يتفق مع هوايا أو مع ما أريد؟ إذا كان الأمر كذلك إذن فالعقل يبطل نفسه، لكن أبطلنا دلالة العقل على صحة النقل، وبذلك إذا أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل، فلا يجوز أن يقدم العقل على النقل. الاعتبار الرابع أنه يلزم من تقديم العقل على النقل القول باستقلال العقل بنفسه. يعني ايه؟ يعني احنا بنقول ان العقل ده، لسه دلوقتي بنقول اهو ان العقل ده لازم يبقى مضاء مستنير بنور الوحي، انما عقل كده مجرد لا يصل، هنختلف، انا اريد وانت تريد شيئا اخر، وانت تريدين شيئا ثالثا، هنختلف. شوفوا الناس، انظمة الناس، القوانين الوضعية في جميع البلدان، بلدان العالم، تجدونها تختلف. ده عايز حاجة، طبقة كبار التجار ورجال الأعمال يريدون شيئا، والفقراء يريدون شيئا، والوجهاء بطريقة أخرى يريدون شيئا. وإحنا دلوقتي ناس تطلع تكون عندهم مذاهب مثلا فيها شيء من الإباحية مثلا يريدون شيئا، وناس عندهم معايير أخلاقية معينة يريدون شيئا. العقول لا يمكن أن تتفق. نحن عندنا في الفقه الإسلامي لماذا الخلاف؟ لأن هذه المشارب اختلفت، هذا نظر إلى الدليل بوجه، وهذا نظر إلى الدليل بوجه، فيحدث الخلاف. إذن أين القانون الذي سنسير عليه؟ إذا كانت الأمور هكذا لابد من ثوابت ولابد من متغيرات، وهذا ما جاء به الشرع، أعطانا ثوابت. عندنا ثوابت لا تقبل، نصوص قطعية في دلالتها لا تقبل القسمة أبدا، ولا تقبل التنازل أبدا، ولا تقبل أصلا الجدال حولها، نصوص قطعية. وعندنا نصوص ظنية فيها الاجتهاد والخلاف فيها سائغ، وإن كان الحق عند الله واحد، الحق واحد، لكن عند المجتهدين الأمر يختلف، وقد تعبدنا الله عز وجل بالاجتهاد ولا إشكال. إنما لو سبنا المسألة من غير ما يستضيء العقل بنور الوحي تماما وترك للهوى، إذن لفسدت السماوات والأرض، إذن لفسد الأمر. بالتالي يبقى ما ينفعش نقول العقل دليل مستقل، ما ينفعش. إنما الشرع كذلك، فلذلك الشرع يقدم على العقل. خامسا، الاعتبار الخامس، تقديم الرأي والهوى على النقل. هذه سنة إبليسية. فإبليس لعنه الله الذي أعرض عن أمر الله له بالسجود لآدم، ماذا صنع؟ قابل أمر الشرع بالرأي الفاسد، فكان أول من قاس برأيه، فجمع بين الجهل، بين الجهل والظلم والكبر والمعصية. فمنهج أهل الكفر والضلال في أي زمان، وهكذا صنعوا مع الأنبياء والرسل، أنهم كانوا يعارضون نصوص الشرع بالقياس والعقل. ألم يقل الله: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، السلطان الكتاب الذي نزل من السماء، فهؤلاء إنما ذموا وذموا ذموا بسبب معارضتهم للكتاب بآرائهم، فقدموا العقل على النقل، فلا شك أن لهم نصيب من ذلك الذم كل من توجه وجهتهم. يقول ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية، يقول: وكل من قال برأيه وذوقه وسياسته مع وجود النص أو عارض النص بالمعقول فقد ضاها، أي شابه إبليس، حيث لم يسلم لأمر ربه. ألم يقل إبليس: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فدله جهله وظلمه وكبره ومعصيته إلى ذلك، على أن الأمر معلوم بين، أن هذا الطين يثمر الثمرة، أما هذه النار فتحرق وتفسد. فهكذا ظن هو أن قوة النار أشد، ورأى أن الطين بخلافه، فظن أن النار أعظم من الطين، على أن الأمر ليس كذلك، فكان قياسه قياسا فاسدا. هذا شأن الرأي. عشان كده نتعلم من ده كله إيه؟ درسنا النهاردة كله بيقول إيه؟ بيقول إذعان، خضوع، استسلام. فلا يثبت للعبد قدم الإسلام إلا بالذل والخضوع والاستسلام. استسلام، أنا دلوقتي قال الله، ما لقيش بقى نفسي قاعدة تقول لا بس أكيد المعنى مش كده، لا لا لا لا في حاجة المعنى مش كده، الحديث ده فيه دلالة تانية، زي ما كنا بنضرب للأخوات عندما نذكر لهم مثلا، كما ذكرت ذلك في محاضرة الانكسار، انكسري لله، حين نقول للأخت مثلا: يا أخت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نساؤكم من أهل الجنة الودود الولود العؤود التي إذا ظلمت قالت: هذه يدي أضعها في يدك لا أرى غمضا حتى ترضى. تقول: لا لا لا، أكيد النص مش كده، أكيد النبي ما كانش يريد ده، أكيد أصل هو كده انتصار للرجال على النساء. هي المسائل كده، المسائل لا تقرأ هكذا. الأمر إذا نظرنا إليه في النص ورأينا قول النبي صلى الله عليه وسلم ظلمت، يبقى الراجل اللي ظالمها ده هيأخذ عقوبات الظالم. الظلم ظلمات يوم القيامة، بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا البغي والعقوق. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. الله هو مولاك، إني أحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم. يبقى حقك عند ربنا، إنما حق ربنا بقى دلوقتي في معاملة زوجك الآن أن تكوني أنت البادئة بالصفح وبلم الأمور وإدخال السرور على قلب الزوج وغير ذلك. لما نيجي نقول كده نلاقي انفسنا بقى تبتدي ايه العقول، لا في حاجه في الكلام ده، النص ده اكيد في حد ضعفه، حد قال فيه مش عارف ايه. هو ده معارضه العقل اهو، الهوى بقى هوايا انا، مش في انه الحديث ده ان انا اعمل بيه. نقول للاخت ربنا يقول سبحانه وتعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى، نلاقي الاخت بتقول اصل يعني القرار ده صعب قوي، والموضوع محتاج يعني اشياء كثيره، والمجتمع والاحوال والشغل والدنيا ولا تذعن ولا تتعامل مع النص به على الاقل بالذل والانكسار المطلوب. لا المساله مش كده، نقول للاخ ان ربنا سبحانه وتعالى يامرك في حق زوجك بحسن المعاشره وعاشرهن بالمعروف، فيقول ما انا بعملها بالمعروف، وبعد ذلك يسبها ويلعنها ويضربها ويصنع بها الافاعيل، ولا يقول انا رجل، هي دي الرجوله، هي كده، فيقدم هواه على الشرع. نيجي للاخ ونقول له يا اخي ليس من مكارم الاخلاق ان تصنع كذا وكذا، يقول انتوا هتتدخلوا في حياتي ليه؟ هو انا فاهم الدين كده، انتوا كذا وكذا. لا يذعن لقول الله، لا يذعن لامر الله، تقول له كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم، يقول لك معلش ده كان في زمن مش زمن الفتن اللي احنا عايشين فيه، زمن كذا وكذا، تبرج والميكروجيب ومش عارف ايه والفضائيات والكليبات و و و، فالمساله هونوها علينا حبتين. هو كده يخضع النص لهواه، يخضع النص لهواه، حتى وصل بنا الامر ان كتب من يسمون انفسهم بالباحثين من يأتي ليحل لك الربا ويحل لك الزنا، ويأتي من يقول إن النساء في القرآن بمعنى الموضة، وكلام ما أنزل الله به من سلطان، وإزاي تقوله كلام عفن لأنه صدر من عقل هذا شأنه، فظن في عقله لأنه الأستاذ الدكتور فلان الفلاني الحاصل على جائزة مش عارف إيه التقديرية، فهو عقله مقدم، هو أكيد يعني استاذ ودكتور ومعاه مش عارف كام دكتوراه وعامل كام بحث علمي، والناس بتدي له جوائز في كل الدنيا، وبعد كده عايز ان هو دماغه دي تبقى بتفكر غلط. اين انت من الوحي؟ تفكر في دائرة الوحي، تنضبط ابتداء بالعبودية والاستسلام والاذعان لامر الله وب الأمور والأصول التي وضعها علماء الإسلام، أصول الفقه، أصول الفهم، هذا الفهم عن الله تبارك وتعالى، وبعد ذلك لا يكون هوى إذا انضبطنا بتلك الأصول. لكن للأسف الشديد كل يتبع هواه في هذا الزمان، وصرنا في زمان أشد ما تجد فيه أن الناس صاروا عباد أهوائهم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، ثلاث مهلكات فسمى منها شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. فهمتم المعنى؟ هذا هو أهم ما أريد الآن. قال الله سمعنا وأطعنا، قال رسول الله سمعنا وأطعنا، الشيخ فلان بيرجح كذا، معه قال الله، معه قال رسول الله على العين والرأس، ولا نتكلم ببنت شفا طالما عندنا الضوابط المعلومة. هذا كلام ربنا، هذا سنة نبينا، اختلفنا في تصحيح حديث، اختلفنا في ترجيح قول صحابي، لا إشكال، الأمر فيه سعة، إنما أقول لك قال الله قال رسول الله وتقول لي لكن دماغي حاسة كده إن الموضوع مش كده. بعض الناس زمان كان يعني يجادلني في مسألة، فكنت أقول الدليل الشرعي فيها كذا وكذا، فأجاب فقال لكن أنا مش حاسس يعني إن النبي كان بيعمل الكلام ده. قلت يعني هو الدليل حضرتك تحس أو ما تحسش، أنا مش حاسس النبي كان بيعمل الكلام ده، أنا ما كنتش حاسس. كانت مسألة التأمين على الدعاء عينما ندعو أحيانا في بعض المحاضرات، فكان يقول أكيد هذه بدعة، فأقول يا أخي ما الدليل؟ أعطني دليلا. فقال الدليل أنه لم يرد. قلت هذا ليس بدليل، علينا عندنا نصوص تدل على ذلك، وأتيته بالنصوص وما ورد في جامع الترمذي وما ورد في غير ذلك من صنيع أبي هريرة و و و يقول لكن أنا حاسس كده. لا، إيه حاسس دي؟ مفيش دليل في الشرع اسمه حاسس. فكل واحد يجي يقول أنا يعني بتهيأ لي كده في حاجة في الموضوع ده. للأسف الشديد صرنا هكذا. ده الكلام ده طلبة العلم، فما بالك بقى بشأن العامة؟ طب ما هو خلاص بقى هيتساب الموضوع. فهمنا ولا لا؟ القضية أنا أدندن حولها لأنها قل كما صدرت الكلام، هذه قاعدة ذهبية في من قواعد المنهج، تقديم النقل على العقل. النقل هو الذي يقودنا لا العقل. فهمتم؟ إذن الاعتبار الخامس كان أن تقديم الرأي والهوى على النقل هذه سنة إبليسية. الاعتبار السادس أن الرد إلى الأدلة الشرعية يؤدي إلى ائتلاف الخلق واجتماعهم، وهو ده اللي احنا بنتكلم عليه لما بنقعد نقول يا جماعة لو اتفقنا على كلمة التوحيد لتوحدت الكلمة، والتوحيد وكلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. لو اجتمع الناس على قال الله قال رسول الله، لو بقى مصدر التلقي الأساسي هو ده، لو صار الناس الآن في مناهجهم وفي تصوراتهم صاروا جميعا يجتمعون على شيء واحد، المرد إلى الله ورسوله، لاختلف الحال. لكن هو أجي أقول له طب يا أخي الكريم أنت طالع تقول كذا كذا كذا ليه؟ يعني مش السنة كذا؟ طب يعني مش عايزين نفرق الناس، تيجي تقول لهم الإمام مش عارف مين ألف رسالة في إيه وكذا وكذا وتفتح الموضوع. طب يا أخي بالعكس، لو احنا اتفقنا على الأسس دي وعلى الأصول دي هنأتلف، ومش هنفتح بقى بقول سين وصاد. ما هو أصل العلماء لهم مزالقهم وهم أنفسهم حذروا من ذلك. الطبوليات اللي هي المسائل التي يدق قبل الشيخ فلان غلط في كذا، وبعد كده لما تيجي تقول يقول لك بيبقى قليل الأدب وبيتكلم على الشيخ فلان. وإحنا قلنا أبدا، وكلمت الكلام ده في هذه المحاضرات وعلمتكم أننا إذا قدمنا شأن النص على قول أي قائل نحترم قول العالم ونجله ونعزره ونعطيه حقه، لكن شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا والله أحق، والله والنص والحق أحب إلينا منه. شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا والحق أحب إلينا منه. هكذا هو ده بمنتهى الأدب، بمنتهى التعامل الذي ينبغي أن يكون بالأخلاق الحسنة والسلوكيات الطيبة، هو ده اللي احنا بنتربى عليه دلوقتي. فالمرد إلى الأدلة الشرعية يؤدي إلى الائتلاف، في حين أن الرد إلى العقل يحيل الخلق إلى شيء لا سبيل إلى ثبوته وإلى اتفاق الناس عليه اللي هو العقل. يا جماعة الناس اختلفت، الناس لو كل واحد، ده كلام الناس العامة يعني، حتى بيقولوا كده بالأمثال الدرجة، لو كل واحد دلوقتي يعني ردوا إلى عقولهم لاختلفوا. كل واحد عاجبه عقله قوي وعاجبه طريقته جدا، والعشب والعجب والهوى والكبر والمسائل دي كلها آفات بتنخر في المجتمع الإسلامي بشكل عام. فأنا بقى اعترف بنفسي، النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ستكون أثرة بعدي، والله الحديث ده بيدمي قلبي لأني أشعر أنه حديث الزمان. ستكون أثرة بعدي، كل واحد دلوقتي نقعد مع الدعاة، نقعد مع المشايخ، نحاول لم الكلمة أو تجد كل واحد شايفها بطريقته، ولم الشمل مش أمر يسير، والطيارات كثرت و و و و ستكون آثرة بعدي. الأثرة اللي هي ضد الإيثار، الإيثار أنه تقدم غيرك على نفسك وهذا في أمور ليس في أمور الطاعات بطبيعة الحال، وإنما في أمور الدنيا وفي نحو ذلك، وربما تقدم رأيه هو على رأيك، ولا إشكال ولا أي غضاضة في هذا، ستكون آثرة بعدي. إنما العكس تماما، إعجاب المرء بنفسه وبرأيه. فقال: فاصبروا حتى تلقى الكون على الحوض. اللهم لا تحرمنا ولا تحرمنا حوضه، ولا تردنا حوضه بسحقا سحقا وبعدا بعدا. اللهم أوردنا حوضه صلى الله عليه وسلم، واجمعنا به في الفردوس الأعلى. اللهم لا تحرمنا مرافقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الاعتبارات الست لا تعني أن السلف يهملون العقل ويقللون من أهميته ويعطلون وظيفته، بل إنهم رحمهم الله يحترمون العقل ويقدرونه ويعرفون له قيمته وفضله، لاعتقاد أهل السنة والجماعة وسلفنا الصالح بأن فهم النصوص يحتاج إلى أي شيء؟ يحتاج إلى قلب يتدبر وعقل يتفكر. القرآن مليء بأفلا يتفكرون، القرآن مليء بأفلا يعقلون. القرآن يحثنا على التدبر فيقول: أفلا يتدبرون القرآن. إذن فهم النص يحتاج إلى هذا القلب الواعي المتدبر، هذا القلب السليم الذي سلم من الآفات والعيوب، فصارت تلك المعاني الإلهية والربانية راسخة فيه، إلى هذا العقل الصريح الذي تخلص من الهوى أو قارب ذلك. سددوا وقارب، إن لم نصل إلى ذلك على الأقل أقرب ما يكون إلى هذا. إذا قلنا إنه كل إنسان مننا عنده ذاتيات، وعقله برضه هتخش في حتة بعض الأهواء، وبرضه قد يفتن ببعض الأشياء، لا يعني هذا أن يهمل هذا الأمر، بس نوصل لمرحلة إن إحنا فعلا الحق أحق عندنا من كل شيء، الأحق أحق أن يتبع. فيغوص صاحبه، صاحب هذا القلب السليم والعقل الرشيد، في المعاني فيستنبط الأحكام الشرعية، وبذلك يكون السداد والرشاد. ولكنهم في نفس الوقت يرفضون تمجيد العقل وتقديره ووضعه في غير وظيفته. هذا هو نهج سلفنا الصالح في هذه القضية الخطيرة، قضية المعقول والمنقول. قلنا شيخ الإسلام ابن تيمية له كتاب درء تعارض العقل والنقل، موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، قلنا في 9 مجلدات. وهذا الكتاب أريدكم كواجب عملي أن تنظروا في مقدمته فقط، أنا عايزكم تقروا المقدمة وكل واحد منكم يلخصها علشان نفهم منهج شيخ الإسلام في هذه المسألة. وأدلكم على كتاب آخر، وهو رسالة جامعية جيدة، رسالة بعنوان منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل. هذه رسالة من الرسائل العلمية من طبع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وقد خرج هذا الكتاب بطبعة أضواء السلف، وأصل هذا الكتاب كما بينت لكم رسالة من الرسائل العلمية، وهي رسالة جيدة لمؤلفها جابر إدريس علي أمير. جابر إدريس علي أمير، منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل وأثر المنهجين في العقيدة. أنا سأقرأ لكم شيئا من هذا الكتاب من الجزء، الكتاب يقع في 3 مجلدات. سأقرأ لكم من الباب الأول الفصل الأول، وقد جعله تحت عنوان منهج السلف في موافقة العقل للنقل على سبيل الإجمال. يقول المصنف: سلك السلف في تقرير مسائل الاعتقاد والاستدلال عليها المنهج القويم الذي تقبله الفطر السليمة ويتفق به العقل الصريح مع النقل الصحيح. هناخد بقى أمثلة على الكلام ده، حيث اعتمدوا على الوحي الشرعي واعتصموا به في كل أمور دينهم، لا سيما مسائل الاعتقاد التي لا يجوز الخوض فيها، أهو لا يجوز الخوض في مسائل الاعتقاد بالعقل المجرد عن الوحي. واتفق سلف الأمة وأئمتها أهل العلم والإيمان على أن المنقول الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم موافق لصريح المعقول، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بشيء يستحيل على العقل فهمه أو تقبله، بل جاء بما تقبله العقول الصحيحة والصريحة وتستحسنه وتنقاد له. وجاء الصحابة رضوان الله عليهم فكان منهجهم تجاه الوحي القبول والتسليم والانقياد، فهموا المعنى وتعقلوه بتعقل صحيح لا لبس فيه ولا شوب، فكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم إذا توهموا شيئا، فيسألونه عن الجمع بين النصوص التي يوهم ظاهرها التعارض، ولم يكن أحد منهم يورد عليه معقولات يعارض بها النص. ما كانش يقول له بس يا رسول الله أنا شايف إن النص ده كده مش هينفع نعيش به، ما كانش حد بيعمل كده. قالوا: سمعنا وأطعنا، وما كان لأحد وما يكون لأحد أن يتقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويمكن إيراد بعض الأسئلة التي كان يسألون عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مسائل الاعتقاد علشان نعرف منهج الصحابة كان إزاي. انظروا مثلا ما ثبت في الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب. النبي قال صلى الله عليه وسلم: اللي هيتحاسب هيتناقش، اللي ربنا سبحانه وتعالى سيناقشه، فعلت كذا يوم كذا، لا يا رب لا صنعت النقاش ده، سيعذب، من نوقش الحساب عذب. فأشكل على أمنا عائشة ذلك، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس الله يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ أليس أن الله عز وجل بين أن أصحاب اليمين سوف يحاسبون هذا الحساب؟ أنت تقول الذي سيحاسب سيعذب، وكيف هذا والله يقول أنه من أهل اليمين وهؤلاء يطمع أن يكونوا من أهل الجنة بغير عذاب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، ولكن ذلك العرض. نعم، قال الله عز وجل ذلك، لكن أنت لم تفهمي ما أريد. الحساب اليسير أن تعرض عليه أعماله دون مناقشة. صنعت كذا يوم كذا؟ نعم. صنعت كذا يوم كذا؟ نعم. صنعت كذا يوم كذا؟ نعم. تمحى وتغفر ويتاب عليه. صنعت كذا يوم كذا؟ لا. إذن يطمس على فيك وتنطق الجوارح وتناقش وتعذب. قال: بلى، ولكن ذلك العرض، ومن نوقش الحساب عذب. فلم تعارض أم المؤمنين النص بعقلها، ما قالتلوش الكلام اللي انت بتقوله دلوقتي ده ما يركبش، الكلام ده مش هينفع، الناس كده هتطفش، الناس كده لما تسمع الكلام ده من نوقش الحساب عذب ده خلاص هيجي لهم إحباط ويأس، بلاش تقول لهم الكلام ده. لم تقل كذلك، بل سألت عما أشكل عليها من الجمع بين النصين، حتى بين لها النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الجمع بين النصوص على الطريقة التي ذكرناها بالأمس في درء التعارض وقانون ذلك. نأخذ مثال آخر. لما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، قالت له أمنا حفصة: أليس الله يقول: وإن منكم إلا واردها؟ كيف هذا؟ الكل سيرد النار. فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، قالت ما معنى هذا إذا كان الله عز وجل يقول وإن منكم إلا واردها؟ فأشكل عليها هذا النص مع ذاك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ألم تسمعي قوله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية؟ وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في كتاب فضائل الصحابة. فأشكل عليها الجمع بين النصين، وظنت هي الورود بمعنى الدخول، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن الورود هنا ورود المتقين غير ورود الظالمين، فالمتقون يريدونها ورودا ينجون بها من عذابها وهو المرور على الصراط، وأما الظالمون فيريدونها ورودا يصيرون فيها جثية، فليس الورود كالورود، فبين لها ذلك. والمثال أيضا الثالث المشهور لما أنزل الله عز وجل قوله تعالى الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لم يقل الصحابة هنا الآيات هذه لا يصح بحال أن نأخذها على ظاهرها لأنها سيترتب عليها تيئيس الناس، وإنما قالوا وأينا يا رسول الله لم يلبس إيمانه بالظلم؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الشرك، ألم تسمعوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ والحديث في البخاري. إذن المقصود أنه لم يعارض أحد من الصحابة نصا من النصوص بعقله، بل كانت نصوص الوحي أجل في صدورهم وأعظم في قلوبهم من أن يصنعوا بها ذلك، فكان منهجهم في جميع أحكام الشريعة لا سيما أصول الاعتقاد الموافقة والاتباع. يقول الإمام ابن القيم في كتابه الماتع إعلام الموقعين وقد اتفق الصحابة رضوان الله عليهم على القبول والتسليم لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنهم التنازع في مسائل الاعتقاد. إيتونا بمثال اختلف الصحابة حوله وتنازعوا إلى ضدين، إيتونا بمثال عن ذلك في مسائل أصول الاعتقاد، بل كان منهجهم في ذلك إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلمة واحدة من أولهم إلى آخرهم، لم يسوموها تأويلا ولم يحرفوها عن مواضعها تبديلا، بل تلقوها بالقبول والتسليم وقابلوها بالإيمان والتعظيم. وعلى هذا النهج كل من تمسك بهدي الكتاب والسنة واقتفى آثار الصحابة، فلا يوجد في كلام أحد من السلف أنه عارض الوحي بعقله أو برأيه أو بقياسه أو بذوقه أو بمكاشفته، ولا قال قد تعارض في هذا العقل والنقل، لم يقولوا كذلك، بل قالوا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية جعلوا القرآن إماما يؤتم به في أصول الدين وفروعه، جعلوا القرآن ذلك هو دين الإسلام وهو طريق الصحابة والتابعين لهم بإحسان. ولهذا قال الإمام مالك المتوفى سنة 179 أو كلما جاءنا رجل أجدل من الآخر تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لجدله. والله كلام جميل، كلام نحتاجه كثيرا أن نردده خلف الإمام مالك. هو كلما واحد يطلع لنا يقول لنا مش عارف شبهات حول القرآن ويطلع لنا واللي يقول لي مش عارف إيه ويطلع إيه ويقول إيه، أو كلما جاءنا رجل أجدل من الآخر نروح سامعين له ونقول نعم صحيح دي المسألة محتاجة كذا، وهذا أتى بما لم يأتي به الأوائل ويعمل لنا مشاكل ويعمل لنا شبورة كده من الكلمات و تركنا لأجل سفاهاته ومجادلاته تركنا ما جاء به جبريل ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. وروي عن الإمام الشافعي المتوفى سنة 204 أنه قال آمنت بالله. قولوا ورايا الكلام ده، والله يعني نحتاج أن نجدد الإيمان الآن بكلمات الإمام الشافعي ذا تلك. يقول آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. الله، آمنا بالله، آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبين هذا الإمام الأشم منهجا عظيما تجاه الوحي، وهو الإيمان بالله وبرسوله والتسليم لوحي الله على مراد الله ومراد رسوله، إيمانا مبنيا على القبول والتسليم عن فقه وعلم وعمل، لأنه قد تقرر عنده أن العقل الصريح لا يناقض أبدا النقل الصحيح. وهذا الإمام أحمد المتوفى سنة 241 يبين منهجه أيضا في هذه المسألة، فيقول: لست بصاحب كلام، ولا أرى الكلام في شيء من هذا إلا في كتاب الله عز وجل، أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن أصحابه، أو عن التابعين، فأما غير ذلك فإن الكلام فيه غير محمود. وهذا الكلام في كتاب السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد. وتستطيعون أن تراجعوا كلام الإمام مالك في هذه المسألة في شرح أصول الاعتقاد للإمام اللالكائي، وما ذكره أيضا شيخ الإسلام تيمية في الفتوى الحموية الكبرى. وتستطيعون أيضا مراجعة كلام الإمام الشافعي في كتاب لمعة الاعتقاد للإمام ابن قدامة المقدسي، وفي كلمات لشيخ الإسلام ابن تيمية في نقض المنطق ومجموع الفتاوى في الجزء الرابع صفحة رقم 2. إذن هذا منهاج قويم، وهذه آراء أئمة الإسلام، وهذا موقف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهج السلف في موافقة العقل للنقل مبنيا على الاتباع، على التسليم لوحي الله عن فهم ودراية وعلم وعمل. هذا هو القسطاس المستقيم والمنهج المستقيم. لكن ربما يحدث بعض التعارض بين العقل والنقل في بعض الأمور التي يلتبس الأمر فيها على الناس، وقد بين أئمتنا كيف يمكن القول في هذه المسائل. عندما يظهر تعارض بين النقل والعقل، يرد السلف هذا إلى الأسباب التالية: أن يكون الدليل العقلي غير صحيح، أو أن يكون صحيحا لكن غير قطعي الدلالة، يعني مسألة خلافية والناس اختلفوا فيها، فنيجي عند قول واحد منهم ونقول بس أهو، أو نيجي بقى زي إيه يا جماعة، زي بالضبط كده الفرق ما بين الحقيقة والنظرية. يجيبوا لنا بتوع الفلك ويقول لنا إن النظرية الحالية الفلكية بتقول إن الهلال هيطلع وفق الحسابات الفلكية الحالية اللي هي ناتجة عن نظريات، وكلمة نظريات يبقى محل نظر مش قطعيات. الفرق بين النظري وبين الحقيقة، الحقيقة أمر قطع يقين إن لا يمكن الجدال حوله، حقيقة براهين قاطعة، إنما المسألة النظرية مسألة جدلية، الراجح فيها عند الناس الآن كذا، زي أي نظرية من النظريات العلمية يجي واحد بعد كذا سنة أو دلوقتي بيقولوا التغيير بيحدث في كل دقيقة، المعلومة اللي انت قريتها دلوقتي تغيرت الآن، لسه اللي انت قريها دلوقتي قد تغيرت لأنه طلع حقيقة علمية جديدة، أو طلع مش حقيقة بقى، طلعت نظرة علمية أخرى في زمن المعلوماتية هذا الشاهد يعني. فالنظرية دلوقتي بتقول كذا، وتجد الآن بعض البلدان تطلع لك وتقول بالحساب الفلكي كذا، وبلدة تانية تقول لك بالحساب الفلكي كذا، طب مين بقى ان شاء الله اللي هنتبعه في القصه دي؟ اذا النظريات لا يمكن ان تكون حاكمه على العقل، فيبقى مساله نظريه والعقل بيقول ان هو بالورقه والقلم الهلال كذا، والشرع بيقول صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته لابد من الرؤيه البصريه. فنيجي نقول لا، هنقدم الحساب الفلكي على النص الشرعي، هنا امر الدليل العقلي فيه غير قطعي الدلالة، فلا يمكن أن يحدث هذا، لا يمكن أن يحدث، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون هذا النص غير، أو هذا العقل أو هذه النظرية غير القطعية أن تكون حاكمة على النصوص الشرعية بأي حال من الأحوال. يبقى ده أول أمر، أن يكون الدليل العقلي غير صحيح أو يكون صحيح لكن غير قاطعي. الأمر الثاني، أن يكون النقل مكذوبا موضوعا. افرض بقى النص غير صحيح، وبالتالي ونأتي بحقائق عقل، حقائق وبراهين عقلية قطعية في عكس النص. ناخد مثال، حديث موضوع مروي عن أبي هريرة أنه قال: قيل يا رسول الله مما ربنا؟ ربنا من ايه؟ قال: من ماء مرور، لا من ارض ولا من سماء، خلق خيلا فاجراها فعرقت، فخلق نفسه من ذلك العرق. نعوذ بالله. وهذا الحديث الموضوع والذي هو يعني في اشد درجات الوضع سواء من السند ومن النص، فهذا وأمثاله حديث مكذوب يتعارض بطبيعة الحال مع النص أصلا، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، ويتعارض مع الأدلة الصحيحة العقلية التي تثبت أن الله تبارك وتعالى ليس له مثل. وهذا الأمر الذي جاء في مثل هذا الحديث الموضوع لا يلتفت إلى مثله. دي الحالة الثانية، النقل موضوع، فما ينفعش يعارض بأي حال من الأحوال الحقائق العقلية. الأمر الثالث، أن يكون الاستدلال بالدليل النقلي خاطئ فيظهر التعارض للمستدل. هو المجتهد أو الناظر في الدليل استخدم النص في غير موضعه. ناخد مثال، حديث أبي هريرة إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. فيجي واحد يقول أن ربنا سبحانه وتعالى تجري عليه صفات المخلوقين، أهو ربنا حاشاه سبحانه بيمرض وبيجوع وبيعطش، فكده يبقى الحديث بذلك يعارض العقل الصريح الذي يقتضي منع اتصاف الله الخالق سبحانه وتعالى بصفات المخلوقين. الله بائن من خلقه، لا يمكن بحال أن يكون الخالق كالمخلوق. فهذا المستدل لم يفهم معنى الحديث ولم يتدبره ولم ينظر فيه، مع أن المتكلم به قد فسره وبين مراده بيانا زالت به كل شبهة، وبين فيه أن العبد هو الذي جاع. الحديث بيقول هو من اللي جاع؟ العبد ابتداء، وهو الذي أكل وهو الذي مرض وهو هكذا يعوده العواد، وأن الله لم يمرض ولم يعد ولم يجوع ولم يطعم ولم يعطش ولم يسق ولم يسقى. يقول شيخ الإسلام تيمية: ومتى تعارض في ظن الظان الكتاب والميزان النص والقياس الشرعي فأحد الأمرين لازم، إما فساد دلالة ما احتج به من النص لأنه لا يكون ثابتا عن المعصوم. يبقى إما أنه هو يحصل الكلام ده، اما يبقى هو فهم النص غلط، او ان النص ده اصلا مكذوب، او انه الحقيقة التي استدل بها تلك ليست بحقيقة وانما هي نظرية، فالعقل قاصر ها هنا، مسألة ظنية ليست ببراهين قطعية فلا تواجه، انما حقيقة علمية قطعية لا يمكن بحال من الاحوال ان تختلف مع النصوص الشرعية. أسأل الله تعالى أن يكون الأمر قد تيسر لكم، وأن تكونوا قد فهمتم تلك القاعدة الذهبية في منهج سلفنا الصالح في درء تعارض العقل والنقل. أسأله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يتقبل منا إنه هو السميع العليم، وأن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.